فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يصح أن أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلي؟ أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مانع، لكن الرسول لا، ما يعدد الأخلة. نعم.